ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك عذاب، على عذاب لمن لم يشكر الله على نعمه، عذاب شديد. أعطاك الأضراس والأنياب والأسنان تأكل وزينة لفمك ولوجهك، هل شكرت الله؟ هل أطعت الله؟ متعت بهذه النعم تأكل وتشرب من فضله سبحانه وتعالى، ثم يأخذ الجسم من هذا الطعام والشراب النافع المفيد يبقى في البدن، وما كان خبيثا بارا قد ذهبت منافعه، جعل له مخرجين، مخرج للبراز للبول ومخرج للبراز. خروج هذين الخبيثين البول والبراز نعمة عظيمة من نعم الله عليك. اي والله، خروج هذه المادة السامة القاتلة، لو بقي البول في بدنك واختلط بدنك وصار جسمك ملوثا به ادى الى وفاتك، والبراز اشد. نعم نعم عظيمة، حتى خروج الخرى نعمة عظيمة، لو لم يخرج ربما لبذلت الدنيا لو كانت بيدك من اجل خروج البول او البراز. والله ينعم عليك بالمدخل وينعم عليك بالمخرج.